يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. من ضمن القواعد والأصول والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمية، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 17,400 للهجرة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني. وقال الله تعالى: وما كان ربكم مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وأما الأدلة فدليل يقول الناظر دليل فعل مسجد الاجل، يعني الدليل على فاعل قدم قبل فعل المسجد المسجدين عمل المسجد عمل فعل المسجد في صلاته، وذلك بما اخبر الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في اصحابه فصلى ثلاث صلوات مقيمة، صلى بثلاث صلوات فيها ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فانك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى اولا الثلاث مقيمة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فصلي فانك ان تصلي. فرجع الرجل وصلى فصلاه الاولى كبر ذلك ثلاث مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا احب غير هذا، تعلمني النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسقي الوضوء ثم اتصل الى الكرسي ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك بها. وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عاده ما مضى من الصلوات، لانه كان لا يعلم بان الطمانينه ركن من اركان الصلاه، لكنه امره ان يريد الصلاه القادمه لانه لا يسال وقتها موجودا والمطالبه فيها قائمه، فلهذا له ان يريدها حتى اعادها على الصحيح. اذا ركن الصحيح لا تخرج ما يركن، فمن خافها جائز فيها فانه لا يقوم بها على سواء كثر الزمن ام طال. ولهذا قال العلماء: لو ان الانسان اسلم في ناحيه بعيده من بلاد الاسلام وترك شيء من الواجبات او ترك شيء من المحرمات او امر شيئا من التدبير فانه لا يكفر، وذلك لانه محظور. الا ان الواجب ربنا دينه غير المسلم يفهمنا الانسان انه اشتهر سهولنا ان هذا الرسول وصف بانه سجود اشباه مع انه لم يفهم ولم يتصف، فيقال لا يلزم من الاشباه الاثم، اي قد يكون الفعل سيء غير صالح لا ياتي صاحبه لوجود مانع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا احسن الناس فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. فالقدر انه اجتهد، لكن لما كان صابرا عن اجتهاد لم يؤاخذ مع انه خطا، فيدور لو اعرف المسير في صلاته لانه لم يكن على الوجه المشروع، فان كان لا عليه فلا يلزم الابتداء. ذلك. ثم تدرك الله في هذه الاتصال ذات إذا كرت في التعلم كذا مفهوم نظر القلب، يعني لا إلا كرت في هذا التعلم بأن الجنب أن يكون لنا إجراء الإنسان ويكون تهاون وفرق، فهنا قد قال إنه لا يجعل وإنه يلزم بما فاته من إجراء، لأن مفهوم غير معلوم، وذلك يجب أن يعلم أو يذكر ظنه أو يقال له إن فعلة الأخطاء وإن الواجب عليه السلام ولكن المفرد فلا يذكر عليه، فهذا حكم المفرد، وإن تفريده هو الذي أدى به إلى الجهل، فلا يصح له وجود له في ترك الواجبات أو فعل التراث، وهذا لم يكن في هذا النظر هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات. وهو قول جليل، وهو أن المفرد في التعلم لا يفرق من لم يطرح على باله أن هذا واجب وأن هذا واجب. ثم قال نادر: وكل ممنوع بلد صورة مباح والمكروه عند الحاجة. هذه من القواعد الفقهية الأصولية التي تدل عليها كل المسلمون فإنه يحل للضرورة، يحل كل شيء مسلول فإنه يحل للضرورة، دليل على قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لأرجائه والمنخنقة والموصولة والمتصدية والنقيحة وما أكلته إلا من الكيس وما ذبح على الصدق وأن تستقيم بالأسلام ذلك اليوم الذين كفروا دينكم فلا تكفرون الصوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة حيث من شاء غير مسلم بذلك فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى في آية أخرى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في آية عام عام من المأخوذات: قال وقد أخذ لكم أخذنا عليكم إلا ذكر، ولكن لا بد من أمرين، لا بد من أمرين في كل محرم للظلم. الأمر الأول أن يكون مضطرا إلى هذا بحيث لا تفتح أو رفض إلا إلا، والثاني أن يفهم اندفاع الرفض به، هذا هذا الأمر الأول أن لا تتبع الصورة إلا بهذا الرقم، والثاني أن يعلم اتباعها أي الصورة بها، فإن لم يعلم فإنه لا يشرع، وذلك لأن الدار المحرم تفتدت تفتقه، واندفاع الصورة إذا لم يتيقن مضمون لا منه، ومن المعلوم معلوم المفسدة لمضمون المصلحة. مثال ذلك رجل في ثلاثة أشهر أصيب شخص عنه والتعب ولم يجد إلا نفسه، فنقول: لا حاجة عليك أن تأكل من الميتة ما تحتاج به ضرورة الجهل، أي ما يسمى رمح وكتاب، لأن الأكل هنا مشاكل منفعة تندفع، ولأنه لا لم يجد ما يسمى به ضرورة من أشبال يأكل أوراق أو غيره، فيه قال القائل: لو الإنسان إلى أحد الأمر يعرف رجل حتى لم يسقط خمرا. وهذه صدور الفقهاء تصديرا في كان بعيدا لا يخوف لغنى من الحصان. فهل يجوز ان يشرب الخمر؟ نقول ان الرجل الان مستغل لا هل المنجب ولا يغضبون يشرب الخمر؟ الجواب لا، وذلك لان الخمر لا يستحب اذا سمعت بالعطش فلا فائده. ولذلك قالوا وقال لو اضطر الى شرب الخمر اذا اشتقت الغص بها جاز الخمر، وذلك لان ضرورته لم يكن في جاز الحرب فيكون بعد سؤالات. لو تلقى قائل لو اضطر المريض الى شرب الدم لا نقول الم به ولكن قيل له ان شرب الدم يبرع المرء فهل يحصله ذلك؟ فالجواب لا، الجواب لا يحصله ذلك. لماذا؟ لسبب انتفاء الشرطين في حل المحرم للضروره. أما الشرط الأول فهو أن لا يمكن أن يكون ضرورته فلأن في ضرورته الآوى غيره هذه محرم فيشرب وقد يشرب بدون جواز فليس الضرورة إلى هذا الوالد. ثانيا أنه ربما أو قدر أنه لا يشرب إلا بهذا المرض إلا بهذا السؤال المحرم فإنه ربما لا يشربه ولا يشرب له كما يوجد الأدوية كثيرة قد علم نفسها وأنها بالشفاء ومع ذلك يتناولها المريض ولا يشفى. فحينئذ كف أن نقول إنه لا يكون شرب الدواء للاستفادة، هذا من حيث الطريق. أما من حيث الطريق فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لديك أشفاء بما حرم عليك، وهذا حكم معقول العلة لأن الله تعالى لم يحرم عليك إلا للإنفاق بنا. فكيف تنقلب الأمر نافعا؟ كيف ينقلب الأمر شفاعا متوافقا؟ إذا قال كل مكروه يباشر ولكن حتى ذلك يكون بأمرين ويتفقون أي الأول أن لا تتبع ضرورة إلا لتناول بحيث أوجد ما يستحق، والثاني أن نعلم انتفاع الضرورة في تناولها فإن لم نعلم فإنه لا يكون لأنه لا يمكن أن ينتهك معلوم الضرر لمصلحة موضوعه. ثم قال المفتوح عند الحاجة، هل الحاجة أيضا ذكرها الله رحمه الله أن المفتوح يكون عند الحاجة إليه، وذكروا لهذا مسألة كثيرة منها لو الإنسان في الصلاة لا يجوز إلى الإسلام يبقى له من حوله الصبي فالخطأ خوف للصبي من يقع كفرة أو تناول حارا أو ما أشبه ذلك، فهنا الإنسان مع أن الخطأ كراعة إثبات الكفرة لا عند الحاجة لا بأس، بل فرق بين الحاج والضرورة كالفرق بين الضروريات والثمرية، أي أن الحاجة ليس في ضرورة البيت لكنه في حاجة إذا حاول المفروض يقول كان ذلك الملك في غرضه وخروجه فحينئذ يكون المكروه عند الحاجه مباح. وهذه قاعده تتعلق بالممنوعات ما كان ممنوعا على وجه الدين فانه لا يحدث الا وقته، وما كان ممنوعا على وجه التنزيل فانه يحل عند الحاجه. ثم سبب امر قال لكن قدم للطبيعه يجوز للحاج كالعريضه، يعني المحرم لكونه ذريعا لمحرم اشد اشد فانه يكون عند الحاجه، ومثل الناظم لذلك العريه. العريه هي الغطا على رؤوس يكون الانسان عنده الامر الثابت وليس عنده نفس يشتري به الرقبات يتفكه به العنف. في هذه الحال يجوز ان يشتري الرقب على رؤوس نفسه بالامر الذي عنده من العامه، مع ان بيعه مع ان شراء الرقبه بالتمر حرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر فقال الم تسئلك؟ قالوا نعم. قال كذابه. لكن في العريه اجيب بيع التمر بالرقبه من أجل الحاجة. فمعنى الحاجة الحاجة عن هذا الكثير يريد أن يتحدث معنا بالرطب الجميل الطريق ويسكت له كما لا يذهب ويسكت من الناس. لا، إذا قال قائل يمكن أن يبيع التمر ويسكت كما أشهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فيما إذا كان عند الإنسان أمر ضئيل وأراد أمرا جيدا أنه لا يمكن التمر الغبي بتمر جيد أقل منه، بل أمر أن يباع الغبي بالدراهم ثم يشترى بالدراهم أمر جيد. فلماذا لا يحدث العلية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا نقول بيع الشرط ثم أتي بالدراهم الرقبة؟ الجواب على هذا أولا أن نتفرق بين وكل شيء فرق شعره فيه فإن المسألة فيما جاء به لأننا أن الشرع لا يفرق بين متمثلين ولا يفرق بين متفرقين، وما فرق بينهم وظننا أنهما متمثلان فإن الخطأ فيجب أن نقول لا أشرع بكل هذا ومثل هذا. لكن مع ذلك يجب أن نجيب أكثر عن هذا فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكون التمر الرضي لا يحب التمر الجيد، وهذا لأمرين لا يحب. أما في نفس العلية فيجب أن يخلق الرطب بحيث يساوي التمر لو أكل، بمعنى أننا نخلق الرطب ونقول هذا الرطب إذا يجب صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الجليل اشتري في أمياء لا بد أن تكون على مساعدة. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ربا الشعر إنما تحدث لكونه ذريعا إلى ربا النسبية، وذلك أن ربا الشعر أن يقع بين المسكين جنس واحد، فلا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل. فتشمل النفوس إلى زيادة الدين إلى الجد، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو الصفات، تجوز لقيمة الصفات، واللحظ تجوز لرجاء الصفات، فلينبت الكل زيادة لزيادة المدة بجاه الوفاة. فترك النفس من هذه الحالة، والنفس طماعة ذات الطبع والشهوة وذات الزمان مع نفس الورع كما في النفس المتأخر. لذلك كل ذلك وقيل لا يكون لك الحر ولا مع التقابل في المجلس. والذي يمكن ان يقع حريا هو الولد، وتحريم لك الحر علمنا في جلستنا انه انما علم لئلا تضيع في ذريعة، فما قلنا في كونه ذريعة فإنه يباح عند الحاجة. فإن قال قائلا البعير الذي لا دراهم ما ضرورة إلى أن يشتري الوقت في التمر؟ نقول ليس ضرورة، لأنه يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة يريد أن يتوسع، يريد أن يستجاب الخط والناس. فلهذا رد له في العلي يقول نار باب قلتم للطبيعة يجوز للحاد كالعلي. وإلى من أمسكي شرح ما تأثر من هذه المنظومة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع آذانا طاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أعلمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما الآن قد جاء دور الأسئلة في خلال الساعة، لأن جعلنا حتى اليوم فهي متى أخبرت الدقائق. أحسن الله إليك شيخ. هذا السائل يقول كيف نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ نعم، القواعد الأصولية موضوعها أدلة فإحنا قواعد تتعلق بالكتاب من قلب وكيف يستدل به. أما القواعد الأصولية فهي قواعد الفقه بمعنى أنها لماذا عامة يسقط تحتها أنواع من العلم، زي مثلا قاعدة الطهارة، قاعدة الصلاة، قاعدة الحمد لله المؤمنة، لا علاقة لها لا علاقة لها بالأصول، يعني ما تدل على الجمع العام، ما هو العام، ما هو الخاص، ما هو المطلق، ما هو المقيد، كان في هذا الأصل، إنما للواحد الفقه. وأما القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الكتاب والسنة والإجماع والتقطيع، فالفرق بينهما هو الموضوع. قواعد موضوع القواعد الأصول موضوع الأصول التي نعم. وهذا يقول الشيخ أنا إمام مسجد وفي مسجدي حلقة لتحفيظ القرآن كل يوم بعد العصر. يقول وفي هذه الحلقة يقرؤون جماعية حيث يقرأ كل واحد منا واجب من القرآن، هل هذا العمل جائز أم لا مع أنه يومي؟ لا بأس، يعني لا بأس قراءة جماعية للتعلم، ذلك فالمذكور قراءة من القرآن الجماعية أن يقرأ على وجه التعبد لله بذلك، لأن هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما التعلم فلا بأس، فمثلا لو أراد المعلم أن يقرأ آية أي ثم يرد لمين بصوت أحد الجهل ويقصد الشيخ أن هذا العمل يتكرر كل يوم وكل إنسان يقرأ جزء معين. ولو كان كذلك أن لأن كتب يدخل فيها الأقل بالتأخير. أحسن الله إليكم. هذا الشيخ يقول قديمنا من خارج الرياض فأدركتنا صلاة الظهر والعصر ونحن مسافرين فصليناهما جمعا وقصرا، ثم لما قدمنا الرياض فإذاهم لم يصلوا العصر بعد، فهل يلزمنا صلاة العصر مع جماعة أم تكفينا صلاتنا الأولى؟ هذه ينبغي أن تقول قائلة ولعل السائل تبطل الوقت. القاعدة الشرعية أنه جعل العبادة على الوقت الذي أمر به، فإنه لا يلزم إعادة الأمر الجاهل، لأن الله تعالى لم يوجب على العباد تكرر العبادة مرتين إلا دخلت في الأولى جعلها. فهؤلاء القوم المسافرون الذين أخذوا على مهادهم وحملوا بين الصفات التي أدركتهم والصفات المقبلة ثم قدموا إلى بلادهم حتى تصل وقت الثانية لازموا للقضاء، لأنهم إنما يسمعون بالشر فقد أتوا الأمر على وجهه، ولم يكونوا صلاتين ولا يمكنهم أن يعيدوا الصلاة مرتين. هذا إذا كانت الكلب فجد، أما إذا كانت الكلب طلب جسد فقوله أهل مكة صاح المدينة فلما دنوا فيها أسلوا الظهر والعصر ثم قدموا المدينة قبل أذان العصر أيها الناس تصفون فإنه لا يكون هذا ولا يكون إلا. لكن إذا أدى الإنسان الصلاة ثم أدوا مكة جماعة فإنه يسن له أن يصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لدي مسلكا عن سقوط اسماعه اذا تكلفا في حالهما ثم ادركما نفس اسماعه فصليا معهم فان هذا ما نافيا. ولا حرج في هذا بين ان تكون الصلاه المعادله ثلاثه او رباعيه او ثنائيه، فلو ان الانسان صلى في مسجد ثم أخذ الشخص مسجد آخر ووجده أن نرجع تدخل معه من أول ركعة فإنه لا يمكنه يسلم معه ولا يحتاج أن يأخذ رابعة ويشفعها، لأن الصلاة هو آية صلاة آية لاستقلال وهو آية إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد القادم للدين والإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو الدرس الثالث الذي يتم في الدورة العلمية في مدينة الرياض في جامعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو يوم الأحد هذا هو يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الأول عام 1340 سوال. وقبل البدء بالكلام على القواعد أود أن نعطي أسئلة على التلاميذ ثم بعد ذلك يقرأ أحد الطلبة ما يمكن أن يشرح. نقرأ شعر ولا نسأل قبل شعر نقرأ ولا نسأل قبل نقرأ يقرأ أحد التلاميذ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد خارجا كالعمة فلن يضير فتح من العلة. والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارعي. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. وكل ما رتب فيه القول من غير أمر فهو ندب يجلو. فهاتان قاعدتان، الأولى أنه يجب أن يفعل الإنسان من المأمور ما استطاع. أين الدليل على هذه القاعدة من القرآن والسنة؟ يجب أن هذا أحد الطلاب. قال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ما مرتكم به فاتوا منه وصلاتهم. قال صلى الله عليه وسلم ما يشتروا وما مرتكم به فاتوا منه وصلاتهم. طيب وهل يمكن ان تاتي لنا بمثال يحقق تلك القاعده؟ قال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى للإسلام ثم كان أيضا على سفر بعد اسم هيمس. القاعدة الثانية في هذا البيت اجتنب الكل من المقصود. هل يمكن أن تأتي الدليل من كتاب السنة على ذلك؟ نحن ذكرنا الشرط بعد قبل العلم ويشركها سنة الدليل. ثم قلنا أو استثنينا بعض الحالات. فما الحال التي استثنينا؟ إذا فرط كان مئة شرط، يعني وإن شرط مئة مرة. مثال ذلك من الاستعداد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. فلو أن إنسانا صلى صلاة منهية عنها في هذا الوقت فإنها تكون باطلة غير مقبولة، لأنها منهية. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الشتين. فلو صام الإنسان يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فصومه باطل، لأنه فعل عبادة أمس منهيا عنه. أما في المعاملات فلو باع الإنسان الذي تلزمه الجمعة بيعا بعد رجاء الجمعة الثاني وقع هذا البيع فاسدا، لأنه كان بيع منهي عنه. ولو باع بيضا لمن يلعب به الثمار كان البيع فاسدا، وذلك لأنه بيع منهي عنه لقوله تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان، فيقع فاسدا. ولو اشترى الإنسان على شراء أخيه فإن البيع فإن الشراء يكون باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولو تزوج الإنسان بعقد شغار كان العقد فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والأمثلة على هذا كثيرة. وقولها أفسد ولا تردد، أي لا تردد في إفساده، وذلك لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لله عز وجل ولرسوله، لأن ما نهي عنه شرعا فالمطلوب عدمه شرعا. فإذا قدر أن صححناه فهذا يعني إثباته وإثبات مضادة لله ورسوله. ثم ذكر المؤلف رابعا ذلك أي ما نهي عنه، فقال: فكل ثم ذكر الناس صادق ما ينهى عنه بما نهي عنه واقترن فيه الفساد، فقال: فكل نهي عاد للثواب أو للشروط مفسدا سيئا. كل مبتدا وقوله سيئا خبره، ومفسدا حال من فاعل يعني. والمعنى: كل نهي عاد لداخل منها فإنه يكون مفسدا. وهذا البيت كالبيان للبيت الذي قدر، وذلك أن النهي إما أن يعود إلى ذات البيت أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج. والذي يحصل الفساد هو ما عاد النهي فيه على ذات النهي او على شرطه. مثال العائد الى ذات المدينه: البيع بعد رجاء الجمعه الثاني ممن تلزمه فيه. من فضلك تقلب الشريف. مثال العائد إلى جاسم الإيمان البيع بعد إداء الجمعة الثاني ممن تلزمه فيه، هذا عائد إلى ذات البيع. وإن كانت الأدلة فيه هي خوف التوصل بذلك إلى ترك ما يجب في حضور الجمعة، وميزان ما عاد إلى الشر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فإن النهي عن بيع الغرر عائد إلى شر البيع وهو العلم، إذ أن من شرط البيع أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما، لأن جهالتهما أي جهالة المبيع أو جهالة الثمن تؤدي إلى النزاع ثم العداوة والبغضاء. والدين الإسلامي لا يؤمن أهله إلا أن يكونوا أحباء متعارفين مترابطين، وكل شيء يهدم هذا الأصل الأصيل في الدين الإسلامي فإنه يكون منهيا عنه. ومثل العلماء فيما عاد للشروط أيضا في رجل صلى في ثوب محرم عليه، مثل أن يصلي في ثوب حرير مع تحريم فإن صلاته لا تقبل. وعلل ذلك بأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ومن شرط ويشترط لذلك الشرط أن يكون مباحا، فإن كان محرما فإن الصلاة لا تصح لأن النهي يعود إلى شرط العبادة. ثم قال الإمام: وإن عذر خارج كالعلم فلن يغير كف من نسك. يقول إمعاد النهي إلى أمر خارج فإنه لا يغير كالعلم، يعني كالعماد، أي أن المصلي لو لبس عمامة محرمة كأن يلبس عمامة حرير ويصلي فإن صلاته صحيحة، لأن هذا النهي لا يعود إلى شرط العباد، إذ ليس من شرط الصلاة أن يعتم الإنسان. ومثل ذلك لو صلى وبيده خاتم ذهب وهو رجل فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته تكون صحيحة لأن هذا الذي لبسه لا يعود إلى ذات العبادة أي إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، وإنما يعود إلى أمر خارج. ومما نهي عنه وهو لا يعود إلى شرط العبادة ومما نهي عنه وهو لا يعود إلى ذات الشرك ولا إلى شرطه في المعاملات طلق الجلد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلد. والجلد هم الذين يأتون الاستلاق إلى البلاد وليسوا من أهل البلاد ليبيعوها وينصرفوا. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم لأن في تلقيهم ضررا، الضرر الأول أنهم ربما يشعرون من الجلد برخص فيقع الغضب، والضرر الثاني أنهم يحكمون أهل البلد مما يحدث من وراء المعاملة مع هؤلاء الجلد. هذا النهي لا لا يوجد في البيت، يعني لو أن رجلا تلقى الجلس واشترى منه فإن البيع لها وفيه مع تحريم التلقى، وذلك لأن هذا المثل لا يعطف إلى نفس البيع ولا إلى شرط. ودليل صحته قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى البائع السوق ورعى أنه حقون فلا يخيار. ولذلك أن ما لا يقوم إلى شرط الشيء ولا إلى ذاته، تصفية لبن في ذاكرة من الدمعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه بما في ذلك من التدليس على المشتري. ولكن لو أن الإنسان باع سائل مصرات أو بعيرا مصرات ثم ظهر المشتري على هذا التدليس فإن له خيار. وقرأت هذه القاعدة أن كل منهي عنه إذا فعل الإنسان فهو ذاك، إن عاد المنهي إلى ذات منهي أو إلى شر، أما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يخفي لكن يكون الفاعل آثما بوضوح النهي. قال الماضي: فإن أصدق أيدي بالعلم فلن يغير، أي لن يغير من حيث الصحة والفساد، فأتمنى العلة. والعلة هي ما أشرنا إليه من قبل، أن هذا يقوم إلى أن يقارب لا إلى أثناء الشيء ولا إلى شر. ثم قال الماضي قاعدة مفيدة مهمة جدا، قال: والحرف في الأشياء ذل ومنع عبادة إلا بذل الشارع. فهو الأصل الأشياء هذا يعني الأعيان والمنافق المعاملات والأفعال وكل شيء، الأصل في الحلم. الأعيان إذا وجد الإنسان شجرا في البر فالأصل في الحلم فليأكله ما لم يتيقن أنه من الإنسان، مثل أن يكون شجرا طاهرا. إذا وجد الإنسان طيرا أو جاحدا في البر الأصل أنه حلال، يحل أصل ما لم يكن الدليل على صحيح. كذلك الأصل في المنافع، أن الإنسان ينتفع بكل ما خلق الله في الأرض ما لم يكن الانتفاع حراما. وكذلك الأعمال الأصل فيها الحل إذا لم تكن عبادة، فأي معاملة عامل بها الإنسان خيرا فهي معاملة صحيحة ما لم يكن الدليل على تحريمها. دليل ذلك في الأعيان والمناجر قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فعامة وأكثر التعميم، قال ما في الأرض، وهذا اسم موصول يفيد العموم، ثم أكد هذا العموم في قوله الجليل. ودليل المعاملة قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الله بالإيفاء بالعقود على أي وجه ممكن وبأي معاملة كانت ما لم يثبت تحريمه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فدل على ان ما كان في كتاب الله اي ما كان موافقا لكتاب الله فانه غير باطل. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلح احل حراما او حرما حلالا. وأمثال ذلك من الأدب. الأصل في الأشياء كلها الأعيان والمنافع والأعمال وغيرها الاصل فيها انها حلال زائد مزيد. قال الناظر ومن عباده الا للمستعد، العبادات الاصل فيها المنع الا للمستعد. دليل ذلك ان الله انكر على الذين يقولون هذا حلال وحرام الا باذن الله، وانكر على الذين يشجعون او يتبعون الشرائع التي لم يأذن الله بها، فقال عز وجل انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وابطل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما احدث الانسان من العبادات باذن الله، فقال عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو ان انسانا تعبد لله تعالى بعباده لم يشرع الله كانت العباده باطله، سواء كانت لم تشرع من اصلها او شرعت على وجه اخر واثبت هو لها سببا غير ذلك شرعا فانها مردوده عليه. فلو ان انسانا فعل عباده بسبب لم يدعه الله ورسوله سببا لها كان مبتدعا لها، ومن ذلك ما يفعل في هذا الشهر شهر ربيع الاول من الاحتفال بموت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فان الاحتفال بالموت انما يحمل عليه محبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتفل به او مضاعاه النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام او لاسبابهم، لكن غالبهم انما يحملهم عليه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرى ولادته كما زعم. وهذه البدعه ليست معروفه لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد الصحابه ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابع التابعين، وانما احدثت في القرن الرابع من الاسلام. وقد خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حذر من محدثات الامور، فقال إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل أنا لا أحدث ذلك إلا ما حدث بالرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن من علامة المحبة وهو أصدق علاماتها أن يكون المحب متبعا للمحبة، قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وإذا كان هذا أصدق علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتلزم هذه الصفة، لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام. وحقيقة الاتباع أن لا نأتي بشيء من الحب. فثانيا أن نقول إنك لست أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائه وأصحابه، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه أحب أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من يحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين. وهؤلاء كلهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يريدون أن يطبقوا حقيقة المحبة تماما، وهي أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل وترك، فكما فعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة، فكذلك ترك ما ترك مع وجود سببه سنة، وما خالف ذلك فهو بدعة. وهذه المسألة ينبغي لنا أن نتفضل بها، أن نتفضل لها. كلنا نعلم أن الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه لا غلو فيه محبوب الى الله تعالى، لكن كوننا نقيده في هذه الليلة المعينة هو من الشر، على ان الاحتفال بالمولد النبوي يحدث فيه من الاغلاط والغلو المنهي عنه وغير ذلك من الاشياء ما لا يقتضيه شر ولا عقل. ثم اننا نقول في المناسبة وإن كان هذا ليس من خصائص درسنا إنه لم يذكر تاريخيا أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، والمحققون من الأستاذ يقولون إن ولادته كانت في اليوم الثالث وليست في اليوم الثاني عشر، وهذا هذا مما يوحي الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية عشرة. نرجو إلى القاعدة الأخرى، الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المولد. الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على الإذن بها، والأصل في غير العبادات الحلم حتى يقوم دليل المهد. وهذه قاعدة مهمة ينبغي الإنسان أن تكون أمام عينه. ثم قال الله فإن يقع في الحكم شك ترجعي للأصل نوعين ثم اتبع، يعني إذا شككت في الحكم سيد متجدد فانظر فرح الى الاصل، فان كان من العبادات فالاصل ان يلزم حتى يقوم دليل على الاذن به، وان كان من غير العبادات فالاصل حل حتى يقوم دليل على ما فاذا تنازع شخصا في سلس صيد هذا هو احد فقال احدهما هو حرام وقال الثاني هو حلال ولم نجد نقصا عليه في النفس فانه حلال، رجوعا الى الاصل. وكذلك لو شككنا في معامله من المعاملات هل هي حلال او حرام فهي حلال حتى يقوم دليل على المنع منه، وهذا الاصل ينبعك فيما حدث من المعاملات في هذا العصر في هذا العصر. فإذا شككت في معاملة المال هل هي حلال أو حرام فهي حلال، والذي يقول إنها ممنوعة هو المخالف في الدليل بناء على ما ذكرنا من هذه القاعدة العظيمة. وهذا النوع فيما اختلف الناس فيه جزء من المعاملات الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بين الفقهاء، فإنه يمكنك أن تنزلها على هذه القاعدة فترجح الأصل، والأصل في المعاملات هو الحل حتى يقوم دليل على ما. وكذلك لو رأيت شخصا يتعدى الجيبة فإننا نطالب بالدليل، فقلنا دليلك على هذا مشروع، فإن أتى بدليل قبلنا وعلى أي مصاب، وإن لم يأتي بدليل وإن لم يأتي بدليل فإنا أمركم مردود عليه وهو ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كله بدعة ضلالة، ويكون هو أي هذا العامل المتعبد بالله بما لم يشرع يكون هو إلى الجسم أقرب منه الى السلامة، وانما قلنا انه الى الاثم اقرب من السلامة لانه ربما يظهر هذا الشيء تغييرا لا عنادا، لكن اذا بين له الحق وعان واصر على بدعته فهو اثم يرشد، لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بالغا من المعتزله في الدين حتى كان صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في كل جمعه الخطبة، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم قال الأرض والأرض أن الأمر والتحدث جنس إلا إذا النبض أو القرب علم. الأصل في الأوامر والنواهي. يقول المؤلف يقول الناظر الأصل في الأمر أنه حل أي أنه واجب. الأصل في النهي أنه حكم أي أنه محرم يجب اجتنابه. وهذه المسألة من أصول الفقه، هذه المسألة والقاعدة من أصول الفقه. وقد اختلف المسلمون في الأمر هل يقتضي الوجوب أو النهي، وفي النهي هل يقتضي التحريم أو الكراهة. وهذا إذا يوجد قليلا تصرف الأمر عن الوجوب إلى النفس أو عن النفس أيضا إلى الإباحة. وكذلك في النهي إذا لم يوجد قليلا تصرفه عن التحريم إلى الكراهة أو عن الكراهة إلى الإباحة أيضا. وكلامنا في الأمر المجرد والنهي المجرد، لقد اختلف العلماء هل الأصل أن الأمر مكروه أو النهي. من العلماء من قال إن الأصل الوجوب، إن الأصل في الأمر الوجوب لقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر الله تعالى المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذين العقوبتين، بل من إحدى هذين العقوبتين أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما عذاب أليم فواضح أي عقوبة مؤلمة في بدنه في أهله في ماله. وأما الفتنة فقال الإمام أحمد رحمه الله أتدعم الفتنة الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهدم. وهذه عقوبة شديدة، أعني عقوبة الشرك والمعاصي، هي في حقيقة النظر لمن كان عاقلا أشد من العقوبة الفتية. وذلك لأن هذه العقوبة تؤدي إلى خسارة الدين ولا. يقول الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال آخر بل الأمر منك أي أنك إن فعلت المعذور به كان ذلك خيرا وفيه الثواب، وإن لم تفعل فلا يفعل. وعلم ذلك بأمر الأمر الأول استمل من الله بالأوامر، فإن كثيرا من الأوامر خلق لا تقدمون إما بالاتفاق أو بقوله. وثانيا أنه لما أمر بها ترجح في الأوامر، لما أمر أنه لما أمر بالشيء ترجح في الأوامر. والأصل عدم التأثيم بالترك وبراءة الذمة. وكذلك لو قال النهي فإن النهي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المبيعات، والأمر في الوجوب فإذا وجب الاجتناب صار الفعل محرم. فهذان قولان للعلماء، منهم من يقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يجد، ومنهم من يقول الأمر للاستحباب والنهي للاستحباب ما لم يوجد دليل على الوجوب أو على عدم الاستحباب أيضا، أو ومنهم من يقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد دليل على أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة أو لما دون ذلك أيضا. ومن العلماء من تفضل فقال أن الأمر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق فإنه للاستحسان، لأنه كمال والكمال للواجب، وكذلك أوقات النهي فيما يتعلق بالآداب والأخلاق إنه يحترم. أما ما يتعلق بالعبادات فإن الأمر فيه بالنصوص والنهي بالتحريم. وهذا التفصيل أفضل من القولين المطلقين السابقين، وذلك لأنك إذا ارتفعت كثيرا من الأوامر فيما يتعلق بالآداب والأخلاق وجدتها للاستحسان والندب لا الوجوب، وكذلك إذا تأملت كثيرا من النواهي والأخلاق والآداب وجدتها بالكراهة لا التحريم. وهذا الحكم فيما نفي العلماء على خلافه، فإن أجمع العلماء على خلافه فإن إجماعهم حجة معصومة. ولنقف على هذا لأن وقت الإلقاء انتهى حتى نتفرغ للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا بالصواب ثم على الدين القديم. يا شيخ حسن الله، السائل يقول أنا رجل أعاني من مشكلة وطال ذكره لها، خلاصتها أنه رجل تزوج والده بزواج شغار، وأن هذا الرجل الذي تزوج بأخته قد توفي، فماذا يعمل مع والده خصوصا وأن له أبناء من هذه المرأة التي تزوجها بهذا الشكل؟ فيقول أخونا مأجورين جزاكم الله خيرا. يقول إن أباه تزوج نكاح الشراء. نعم أخطئت، ما هي أخطئت إذا توضيح الشراء يقول تزوج بزواج شغار، وذلك أنه اتفق وشخص آخر أن كل منهما يزوج الآخر بابنته، وقد حصل هذا الزواج وكل منهما له من زوجته عدة أولاد، ولكن قدر الله أن الشخص الآخر الذي تزوج والدي بابنته قدر الله أن توفي تاركا وراءه أولادا من هذا الزواج، فما زال والدي متمسك بزوجته، والسؤال ماذا يجب على والدي الآن، وهل يمكن تصحيح زواجه وكيف ذلك، وهل يجب علي أن أبدأ به يعني والدي، هل أنصحه من هذا الزواج مع أني أعرف أنه قد لا يقبل مني، أو أبدأ بتعليمه أمور الدين حيث أنه رجل جاهل يجهل كثير من الدين بل حتى من أصول الدين؟ نكاح الشغار لا شك أنه مني، وبناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا يكون باطل طيب. لكن ما هو الشغار أو ما هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار أن يزوج الإنسان موليته على أن يزوجه الآخر موليته بدون مهر أو بنهر ينقص عن نفس المرأة عادة، هذا نكاح الشغار. أما لو زوج الآخر بمهر ورضي كل من المرأتين وكان كل من الرجلين صفا للمرأة فهذا ليس بشغار إلا على أقل فلن يرضى النكاح الذي وقع بين أبيه وبين الرجل الآخر إن كان هناك مهر كان هو مهر الاستيعاب، وقد زاد كل من المرأتين لزوجها فلا شغل. وإن كان الأمر استحباب ذلك بأن كان مهر كل واحدة هو الأقدى على الأخرى فالنكاح فاسد ولا يصح. ولكن الأولاد اللي هم الداخل هم أولاد الشرعيون، وذلك لأن الذين تزوجوا على الزواج يعتقدون صحتهم، لأن أكثر الناس عندهم فهم عظيم في هذه الأمور لا سيما فيما سبق من الزمان. أما بالنسبة لمن زوجته باقية معه الآن فالطريق سهل جدا، وهو ان يعقد الرائحة عقدا جديدا وبمهل تصريح مرضي وينتهي الامر، لكن تحرص على معرفة ما ذكرناه اولا، هل بين الرجلين مهر لا ينقص عن العادة، وهل رأيت كل دمنا لمن تزوجها، وهل كان كل واحد منهما كفءاً لمرأة تزوجها؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أقول ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد كالإعلان عن حملة الحج أو للعمرة، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم، أو الإعلان مثلاً عن وفاة أحد أقارب شخص من أهل المسجد، أو أنه مريض وأنه في المستشفى حتى نزوره؟ أما ما كان الإعلان عن طاعة فلا بأس، لأن الطاعة من يقرب إلى الله عز وجل، والمساجد الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما كان الدنيا فإنه لا يقرب، ولكن يعلم حقه على فداء المسجد من الخارج. فالحملات حملات الحج مثلا فيها شائبة من أمر دنيوي، فلا نرى المسألة عنها في داخل وخلاف الذكر ودورات العلم خير منها، فلا بأس أن نعلن عنها في داخل لأنها خير. والإعلان عن الميت بأن فلان ما أو أنه مريض من أجل أن يحاد ويطلع عليه هو أيضا خير فلا بأس به، لكن من هذا تركوا أولى المهر لأن لا يفتح الباب ويصير كل ويصير كل إنسان عنده مريض يكتب إعلان السنة، فتبقى المساجد ملعبة للناس، فترك هذا أول. أما حلق الذكر والدورات أي فلا شك أن الإعلان المسجد لا بأس به ولا حرج به. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول عندنا شخص وجد معلق على مروحة وقيل أنه شلق نفسه أي أنه منتحر، مع العلم أنه كان صاحب معاصي وخمر، وقيل مات سكران، فهل يغسل وهل يصلى عليه وهل يدفن بمقابر المسلمين وهل يعزى أهله ويقام له عزاء، وما مصيره إلى الجنة أو إلى النار؟ هذا هل الآن لم يفعل فيه شيء أو قد انتهى؟ انتهى يا شيخ. انتهى لأن هو الأفعال وهو قتل نفسه وشربه الخمر وقناه مثلا وأكله الربا، كل هذا لا يخرجه من الإسلام، لكنه فعل معصية بلا شك. وإذا كانت هذه الأفعال لا تفيد من الإسلام فإنه يجب أن يقدر ويكفر ويصلى عليه ويدفن عن المسلمين، إلا أنه يجب أن نعلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. فما قال الله تعالى لمن قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الرجل العاصي كما سمعت بهذه المعاصي العظيمه ولكن لم تصل الى الكفر يدعى له بنفس المرض والرحمه لانه مؤمن بل لانه مسلم. وهذا يقول فضيله الشيخ ماذا ينبني على البيع الباطل بالنسبه للبائع والمشتري؟ البيع الباطل بالنسبة للإتباع والمشتري ينبني عليه أنه يجب على المشتري أن يرد السلعة إلى البائع، ويجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري إن كان قد طلب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصي إليه بثمن جيد فسأل عنه فقالوا كنا نأكل الصاع من هذا في الصاعين، يعني من الثمن الغالي، والصاعين في الثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم ردوا، فأمر برده. وهذا هو نهي القول بالبطلان، لأنه لو كنا يدخل وبقي تقل السلعة يد المشتري والثمن يد البائع لم يكن لقولنا انه باطل معنى ولا ثمن، بل لا بد من اعاده. نعم لو قلت انه تعذرت الاعاده تطول المده وتصرف لكل منهما بما آل اليه، فحينئذ قد يقال انه يعفى عنه، او يقال انه يرد نسبة بالنسبة للمشتري يرد نسبة للبائع، والبائع يرد قيمة للمشتري وهي قيمة التي وقع العقد عليها فيما سبق. نعم. يقول فضيلة الشيخ: امرأة متزوجة من رجل يعمل ببنك ربوي وليس لها نفقة إلا من مال زوجها، فهل يجوز الأكل والشرب من طعامها؟ من طعامها؟ من طعام هذه المرأة صيغة السؤال. هو يقول مرأة تبقى تحت زوجها تعمل بشيء، تعمل في بنك ربوي. هنا هذه القاعدة أو هذا السؤال ينبني على قاعدة أن ما حرم لنفسه فهو حرام على الكافر وحده، فإذا انتقل إلى غيره بوجه شرعي فلا إثم عليه. على هذا إذا كان الزوج ممن يتعامل في الربا أو كان في بنك ربوي وأنفق على زوجته فلا حرج عليها أن تأكل بقدر حاجته، وذلك لأنها تأخذ من المال زوج بحقه، والمال الذي تأخذه ليس محرما بعينه كالخمر مثلا أو حلال فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، واليهود من عرفوا بأكل الصحف وأخذ الربا، ولم يسألوا هل كان دخلكم الحرام أكثر أو أقل أو أنه لم يكن عليكم حرام، فدل ذلك على الأمر واحد. والقاعدة التي ذكرناها أن ما حرم بكفه فهو حرام على الكافر، لا على من انتقل اليه بحق، فمن انتقل اليه بحق فمحاوره في نفقه او في دين او ما اشبه ذلك فلا بد. نعم. شيخ احسن الله اليك، يظهر من سؤاله انه يقصد هل يجوز له هو ان ياكل من طعامها هي؟ ياكل من طعام المراه؟ يعني هو هل يجوز له ان ياكل من طعام هذه المراه؟ يعني رجل ثالث، شخص ثالث، السائل شخص ثالث يريد ان ياخذ من ياكل من طعامها. نعم هذا قد يظهر من السؤال كذا. شيخ طعام المراه ما يفتح الموضوع. انا اعيدك السؤال يا شيخ. يقول امراه متزوجه من رجل يعمل ببنك ربوي وليس لها نفقه الا من مال زوجها، فهل يجوز الاكل والشرب من طعامها؟ انا ارى ان يقول امرأة متزوجة من رجل يعمل ببنك ربوي وليس لها نفقة إلا من مال زوجها، فهل يجوز الأكل والشرب من طعامها؟ نعم لا بأس، لا بأس أن يأكل من طعامها، لأنها كما كنت عارفا تأكل من مال زوجها بحق، وما أخذ بحق فلا بأس أن يأكل منه. نعم. أحسن الله إليك. الشيخ يقول تزوجت بزوجة ثانية فاشترطت الأولى أن يعطيها من الذهب مثل جديدة، فهل يجب علي إعطاء الأولى من الذهب مثل الزوجة الجديدة؟ لا يجب عليك إذا تزوج إنسان امرأة جديدة وأعطاها ذهبا من أجل نكاح فإنه لا يجب عليه أن يعطي الأولى، وذلك لأن الواجب هو العجز والإنكار، ومعلوم أن الجديدة تختلف عن القديمة في إعطاء الذهب. نعم لو فرض أنه بعد أن استقر المهر ولدت به جديدة أعطاها شيئا زائدا المهر، فهنا يجب عليه أن يستأذن أن يكون أو يعطيها مثل ما أعطى الثانية. وهذا يقول الشيخ: ذهبت إلى الصراف لصرف 10 ريالات ورقيا، فأخذت من الصراف 9 ريالات حديد، فهل هذا العمل جائز؟ هذا عمل جائز، وذلك الاختلاف الصنفين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فما دام قد اختلف سنتين، فما دام السنتين قد اختلفا فلا حرج. وهذا يقول: هل يجوز في اختلاف الاشتراك التقابل قبل التبرك؟ نعم. هو يا شيخ: هل يجوز دفع زكاة، هل يجوز دفع كفارة الأيمان إلى المبرات الخيرية مالا؟ المبرات الخيرية إذا كانت وكيلة عن التبرع فلا بد أن يصرف إليها الشيء مالا، فهي تتصرف فيها على المطر، ولكن خير من ذلك أن يقع إليها مالا فيوكلها في شراء الطعام ثم توزيع على المستحق. مثال ذلك: إنسان عليه كفار كريم إطعام 10 مساكين أو تقيه رقبة، لكنه لا يستطيع تقيه الرقبة، فأراد أن يطعمه ويقتل، وأعطى الجمعية دراهم وأخبرها بأن عليه كفارة يمين وأنها وسيلته في شرائها ودفعها للمستحق، هذا بأس في ذلك. هذا يقول الشيخ: إذا نهى ولي الأمر عن الصيد لنوع من أنواع الطيور أو مطلق، فهل لي أن أصطاد وأخالف ولي الأمر في هذا الأمر؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر ولي الأمر بشيء وليس معصية وجب الطاعة، وإذا نهى عن شيء وليس فيه معصية فإنه يجب، فإذا نهى عن شيء وليس فيه ذلك معصية وجب الكف عنه. وهذه هي فائدة من ذلك، لو لم يكن ذلك لأصبح الناس فوضى، ولكن لو أن الإنسان ضعف في هذه الحالة فهل نقول إن الصيد حرام كما لو صاد المسلم صيدا فإن صيده حرام لأنه منيعا، أو نقول إن الصيد أي صيد من خالف ولي الأمر حلال؟ الجواب الثاني، يعني أن صيده حرام يعني صيده حلال، لكنه يطيق بمخالفة ولي الأمر. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.